بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ ونحن في الدرس 97: فصل. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها وقطعها والجمع بينهما بشرط تقديم المتبع، وذلك كقول خرنق: لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، أو سم العداة وآفة الجزر. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الأزور. باختصار سنعطي كلمة نحن، وهذه الكلمة نشرحها أولا. مثلا نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن من الشيطان جار ومجرور متعلقة بأعوذ، الرجيم صفة. نعم، هل يجوز لنا أن نعدد النعوت؟ الرجيم، اللعين، الطريد، إلى غير ذلك. ممكن؟ ممكن. هذه النعوت المسماها واحد ونعوت. أنت طالب مجتهد صالح تقي متواضع، يمكن أن تجمع بعدة أوصاف مع بعضها البعض. فإذا تكررت النعوت عند ذلك، الأصل في النعت أن يتبع المنعوت في الإعراب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطريد مثلا، اللعين، هذا الأصل فيه. لكن هل يجوز القطع؟ نعم، قلنا يجوز القطع على طريقين: إن قدرنا مبتدأ يكون خبرا للمبتدأ، وهذا على الرفع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صفة. على القطع: الرجيم، كأن سائلا سألني من الشيطان، أقول هو الرجيم. إذن الرجيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. أو أستطيع أن أقول: أذم الرجيم، إذا هي بالأصل مجرورة على التبعية ومنصوبة بفعل يتناسب مع الجملة، فقدرنا هنا ماذا؟ أذم. في بسم الله الرحمن الرحيم أمدح وعظم مثلا، هذا يسمى القطع. أيهما أولى، الوصل أم القطع؟ الوصل، لكن بشرط أيضا أن يكون لا يفصل ما بين المقطوع والموصوف فاصل. كيف يكون يعني ذلك؟ مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل يجوز لي أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم فصلت ما بين التابع بالقطع؟ هل يجوز؟ لا، هذا لا يجوز. بسم الله مثلا الرحمن الرحيم، هذا لا يجوز، والباقي جائز. لما كانوا كلمتين وكان عندنا ثلاث أحوال، نعم، فعند ذلك لكل واحد ثلاثة أحوال، ثلاثة في ثلاثة تسعة، يمتنع هاتين يبقى سبعة. نعم. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها، يعني على الجر مثلا كما في المثال الذي أتيت به، أو وقطعها على النصب أو على الرفع، على النصب بتقدير فعل وعلى الرفع بتقدير مبتدأ، والجمع بينهما بشرط تقديم المتبع، وذلك كقول خرنق. نعم، أي أخ الطرف ابن العبد. نعم، لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر. انظرون، قوم الذين هم سم العداة، فوصفتهم القوم مرفوعة، فوصفتهم بسم العداة وآفة الجزر، قالت النازلون بكل معترك أيضا جاءت بها على الرفع على الأصل، والطيبون معاقد الأزر كذلك، فكل هذا جائز. قال ويجوز فيه رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقوم إذن الرفع هذا الأصل، أو على القطع بإضمارهم، يعني إما أن تقول هذا تابع أو هو خبر لمبتدأ محذوف، لكن التقدير وعدم التقدير أولى. ونصبهما بإضمار أمدح، يعني أمدح النازلين أمدح الطيبين أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا هو عكسه على القطع فيهما. إذن نعود، جاء في البيت لا يبعد قومي، ثم قالت النازلون. النازلون ماذا أعربها؟ إن فصلت البيت عن البيت هنا تعرب خبر لمبتدأ محذوف، هم النازلون، وإذا جمعت البيتين مع بعضهما فيجوز لي الإتباع، قومي فاعل، والنازلون صفة للفاعل، الطيبون صفة للفاعل. يجوز في هذه الصفة المرفوعة أن تكون إما صفة وإما على القطع ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، هم النازلون، هم الطيبون، هذا واحد. ويجوز أيضا أن تكون مفعول به لفعل مقدر، أذكر النازلين أمدح. هل يجوز أن آتي أقول النازلين يعني أمدح النازلين، الطيبون هم الطيبون؟ يجوز، يعني واحدة على الفعلية والثانية على الاسمية، أو العكس النازلون والطيبين، يعني أمدح النازلين وهم والنازلون هم النازلون وأمدح الطيبين، كل ذلك جائز. نعم، لكن لا يجوز حالة واحدة أن آتي بالثانية مقطوعة والثالثة تابعة للأولى للأصل وقد فصلت بينهم بالقطع. اتضح؟ وإن لم يعرف إلا بمجموعهما وجب إتباعها كلها لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد، وذلك كقولك مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب. بزيد التاجر عندنا هذا الاسم كثير، تاجر تاجر تاجر، الفقيه صار أخف، يعني عدد من الفقهاء منه، إذا قلنا الكاتب فيه واحد، فالآن لابد من المجموع، التاجر الفقيه الكاتب، من اجتمعت فيه هذه الصفات مجتمعة. إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة، أحدهم تاجر كاتب، والآخر تاجر فقيه، والآخر فقيه كاتب، أيهما؟ صارت مشكلة. فهذا نقول إذا نجمع الثلاثة بزيد التاجر الفقيه الكاتب، وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة، يعني عندي إذا كان مجرور ممكن أن يكون وراءه منصوب ومرفوع، المنصوب على فعل أمدح والمرفوع على هم. وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع وجاز في الباقي القطع، كقوله ويأوي إلى نسوة عطل وشعثا مراضيع مثل السعاد. قال يأتي إلى نسوة عطل، هذا عطل ماذا؟ صفة صحيح، وشعثا عطف على شيء آخر. نعم، قال مراضيع مثل السعاد، فتجد أنه أعطانا يعني مرة القطع ومرة الوصل. وحقيقة القطع أن يجعل النعت خبرا لمبتدأ أو مفعولا لفعل. فإن كان النعت المقطوع لمجرد ذم أو مدح أو ترحم وجب حذف المبتدأ والفعل، كقولهم الحمد لله على الإتباع ماذا أقول؟ الحميد. على الرفع الحمد لله الحميد، يعني هو الحميد. الحمد لله الحميد مفعول به. نعم. في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. نعم، امرأته حمالة الحطب. إذا قلنا حمالة الحطب وصفت الآن، يعني سيصلى هو وامرأته، أي امرأة هذه؟ أم جميل حمالة الحطب، فهي مرفوعة وجاءت الصفة فيها مرفوعة. وامرأته حمالة الحطب، أذم من نسائه حمالة الحطب. نعم، لذلك جاءت قراءتان، قراءة بحمالة وبقراءة بحمالته. وإن كان لغير ذلك جاز ذكره، تقول مررت بزيد التاجر أو التاجر أو التاجرة في الأوجه الثلاثة. التاجر صفة، التاجر هو التاجر، التاجرة أمدح التاجر، ولك أن تقول هو التاجر وكذلك أعني التاجر. نعم. قال فصل: ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن علم. يعني مثلا أنت رأيت طويلا، يعني رجلا طويلا مثلا، وكان النعت إما صالحا لمباشرة العامل، نحو أن اعمل سابغات. ما شو هي السابغة؟ شو أعمال طويلات؟ لا، ماذا كان يعمل داود؟ الدروع، يعني اعمل دروعا سابغات. فدروعا سابغات أو بعض اسم مقدم مخفوض بمن أو في. فالأول كقولهم منا ضعنا ومنا أقام. ما منا؟ مين اللي ضعن؟ يعني قسم، فريق، مجموعة سافرت. ومن مجموعة لك، أين كيف حال الطلاب المالويين؟ اللي منا ضعنا بعد الامتحانات ومنا أقام إلى السنة القادمة، صحيح كل سنة ضيعها. أي منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام. والثاني كقوله لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم. أصله لو قلت ما في قومها أحد، ما في قومها لم تيثم، نعم، يفضلها لم تأثم، فحذف الموصوف وهو أحد، وكسر حرف المضارع من تأثم، وكسر حرف المضارع من تأثم تيثم، وأبدل الهمزة ياء، وقدم جواب لولا فاصلا بين الخبر بين المقدم وهو الجار والمجرور والمبتدأ وهو أحد المحذوف. نعم، يعني لو قلت ما في قومها أحد، شايف كلمة أحد هنا هي الذي كنت لم تأثم. ما في قومها أحد، يعني ما أحد في قومها. نعم. ويجوز حذف النعت إن علم. الآن لو قرأنا في سورة الكهف فنجد أن الغاصب الملك عندما ينظر في السفن أي سفينة يأخذ؟ الصالحة أم الفاسدة؟ الصالحة. ولذلك قام الخضر عليه السلام بثقب السفينة، خرقها، خرقها تحويلها من صالحة إلى فاسدة بنظر الملك حتى لا يأخذها. ولذلك كان الاعتراض عليه ليس في محل أخرقتها ليغرق أو لتغرق أهلها. نعم، كان ذلك سبب للفراق، هذا الفراق بيني. نعم، إذن ويجوز حذف النعت إن علم، كقوله تعالى يأخذ كل سفينة، يأخذ الملك كل سفينة صالحة. طيب أين النعت؟ المعلوم، لأنه لا يأخذ الفاسدة. كل طالب في آخر السنة يكافأ بمثلا مجموعة من الكتب، يعني ناجح راسب يكافأ. وقول الشاعر فلم أعط شيئا ولم أمنع، نعم، أي شيئا لم أعط شيئا، يعني وصل إلي طائلا لم أطل شيئا، شيئا طائلا، ولم أمنع أي شيئا طائلا. وقوله مهففة لها فرع وجيد، طبعا عندما يصف الحبيب حبيبته يريد في ذلك أول ما يصف في المرأة الجيد، نعم، وكذلك يصف منها، يعني إذا كانت المرأة هيك عنقها ليست جميلة، صحيح، ولذلك كان العرب يقولون إذا وضعت قرطا بعيدة مهو القرط، بعيدة مهو القرط، يعني إذا سقطت حلقها الذي في أذنها القرط يحتاج إلى مسافة، وهذا على طول عنقها، مو معناته طويلة مثل الجمل، لا، ليس هذا هو المطلوب، لكن طول العنق عند المرأة جميل، نعم، ولذلك قيل في تلك الجارية التي وقعت في نصيب عبد الله بن عمر كأن عنقها إبريق فضة، مهي؟ هكذا وصفوها، نعم، فقال مهفهفة، نعم، يعني هذه مهفهفة يعني بالأصل مو تخينة محسنانة تمشي لسمن، العرب يحبون المرأة البدينة لكن مو الغليظة، يعني الممتلئة لحما لكنها رشيقة في مشيها، هذه المهففة، أيضا ليست عظما ولحما، نعم كما يرغبونها الآن، مهففة، نعم، لها فرع، ما هو الفرع؟ المرأة إنما تكون جميلة بالزوائد بالضفائر من الشعر، كلما كان شعرها طويلا، لذلك جاء اللعن على الواصلة والمستوصلة لأنها تغش الناس فتصل شعر غيرها بشعرها، كان هذا الشيء موجود. هلا في أنواع من الوصل كثيرة. قال مهففة لها فرع وجيد ولها عنق، طيب كل واحدة لها عنق، القصيرة لها عنق والتي لها شعر سواء كان قليلا، لا، عندما تكون في مقام المدح يعني لها فرع، هذا الفرع لونه فاحم مثل الفحم سواد الليل، لذلك عندما يعني مر شوقي في دمشق وكان يرى الغوطة في طريقه أيضا وأخذ في طريقه إلى لبنان، فأخذ يصف كأن ليلا تعانق بليل، ليل الشعر سواد الشعر مع سواد الليل، نعم، هذا كان تشبيها له بذلك. لها فرع وجيد، الجيد الذي يمدح العرب ما هو؟ الطويل، لذلك قدروا الوصف المحذوف لها فرع فاحم وجيد طويل. ثم قال هذا باب التوكيد.